رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب تحريم الخلوة بالأجنبية. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. إياكم أي احذروا الدخول على النساء، أي الدخول على الأجنبيات على وجه الخلوة بهن. من فوائد الحديث: دليل على أن قريب الزوج يبقى أجنبيا على الزوجة. فيه رد على كل متساهل بالجلوس أو الخلوة مع قريب الزوج. بيان أن الفتنة قد تأتي من قريب الزوج أكثر من غيره، لأنه يجلس معها ويحادثها ويحسن لها الكلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. من فوائد الحديث: بيان أنه بوجود المحرم تنقطع الخلوة. بيان عدم حرمة مكوث النساء مع الرجال للحاجة مع وجود المحرم بشرط الاحتجاب وعدم التكشف. تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، لأن ذلك من بواعث الفساد ووقوع الفتنة والفاحشة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ رواه مسلم. يخلف رجلا من المجاهدين في أهله، أي يقوم على حوائجهم ويرعى شؤونهم. من فوائد الحديث: تحريم التعرض لنساء المجاهدين بريبة من نظر وخلوة وحديث محرم وغير ذلك. تغليظ حرمة خيانة المجاهدين في نسائهم. حض المسلمين على التكافل والتعاون وتحري الخير وحرص كل منهم على سلامة الآخرين. يجرد المعتدي على نساء المجاهدين من حسناته يوم القيامة ليكون من الهالكين الخاسرين. تشبيه حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم يعطي دلالات كثيرة، منها أن التعرض لذات محرم بريبة أو الزنا بها جريمة مضاعفة، ومعلوم أن حد الزنا بالمحارم هو القتل. من عادة العقلاء أنهم لا يفكرون في أمهاتهم إلا بالبر والإحسان، وذلك ما ينبغي على القاعد في حق نساء المجاهدين. جريمة الزنا تتفاوت من حيث المرأة التي يزني بها، فالزنا بحليلة الجار أشد من غيرها، والزنا بنساء المجاهدين أغلظ من الزنا بغيرهن، حتى إنه يشبه الزنا بالمحارم، نعوذ بالله من الفتن وسوء الأعمال والأخلاق.

ويرون عليها التقصير في الحج والعمرة. حلق المرأة رأسها نياحة وحدادا على الأموات معصية أخرى، وقد صح النهي عن ذلك. رياض الصالحين.